بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 252 ثانيا: علي بن أبي حمزة البطائني. شرعنا بالأمس في الشخص الثاني من المشايخ الثلاثة، وهو صفوان بن يحيى بياع السابوري. وبعد أن تعرفنا على شخصيته وذكرنا عدد مشايخه، نتكلم عن النقوب التي ينقض بها على قاعدة أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. فقد ذكر أن صفوان بن يحيى قد روى عن بعض المشايخ الذين ثبت ضعفهم، فإذا ثبت ضعفهم شكل نقضا على قاعدة أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. الشخص الأول يونس بن غبيان، وقد تكلمنا عنه مفصلا حينما تكلمنا عن مشايخ ابن أبي عمين. الشخص الثاني هو علي بن أبي حمزة البطائني، وقد تكلمنا عنه أيضا حينما تكلمنا عن مشايخ ابن أبي عمير، وناقش الشيخ السبحاني في شيخوخة علي بن أبي حمزة البطائني لابن أبي عمير بثلاث مناقشات إذا تتذكرون. المناقشة الثالثة والأخيرة، أشار هناك إلى أن علي بن أبي حمزة البطائني لم يثبت ضعفه، وإذا ثبت ضعفه نقول بأنه قد رجع عن وقفه وتاب، فهو ضعيف من ناحية الوقف لا من ناحية الرواية. وهذا الوقف إما أنه لم يثبت أصلا، وإما أن هذا الوقف ماذا؟ وإما أن هذا الوقف لم يثبت، وإما أنه قد تاب وتراجع. واضح. اليوم إن شاء الله الآن نتكلم ثابت، لو مو ثابت نتكلم. هو الآن يقول ثبت، هو يقول أنه قد ثبت أنه قد تراجع عن الوقف. واضح ولا؟ نقرأ الآن الرواية التي يستدل بها على أن علي بن أبي حمزة البطائني شيخ لصفوان. صفحة 252: علي بن أبي حمزة البطائني روى الكليني عن أحمد بن إدريس ثقة من مشايخ الكليني، عن محمد بن عبد الجبار ثقة، عن صفوان بن يحيى. إذن تم السنة إلى صفوان بن يحيى عن علي بن أبي حمزة البطائني، عن علي بن أبي حمزة. إذن ثبت أن صفوان صح السند إلى صفوان وأنه يروي عن علي بن أبي حمزة. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سمعت هشام بن الحكم يروي عنكم. علي بن أبي حمزة يسأل الصادق سلام الله عليه، يقول: هشام بن الحكم يروي عنك أيها الصادق أن الله جسم صمدي نوري، معرفته ضرورة، يعني بالبداهة ضرورة، بالعلم الضروري الذي يضطر العقل أن يذعن به. يمن بها على من يشاء من خلقه، فقال عليه السلام: سبحان من لا يعلم أحد كيف هو إلا هو، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا يحد جل جلاله ولا يحس إذا حد وحس صار جسم بعد، ولا يجاس ولا تدركه الأبصار ولا الحواس، ولا يحيط به شيء، ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد. بعد ولا جسم ولا صورة، بيان معنى الجسم، معنى الصورة محله وين؟ علم الفلسفة إن شاء الله. يقولون الجواهر خمسة، واضح ولا؟ عقل، جسم، نفس، مادة وصورة، واضح؟ الجواهر خمسة، والأعراض كم؟ الأعراض كم؟ ما تدرون؟ على كل حال الأعراض تسعة، والجوهر عشرة، فتلك مقولات عشرة، تلك عشرة كاملة، واضح؟ المهم هذا يبحث في الفلسفة، ترجعون إلى الأعراض كان، الجواهر كان، لأنهم في خلاف الرأي المعروف المشهور، ترجعون هنا. وليس لصفوان بن يحيى رواية عن علي بن أبي حمزة في الكتب الأربعة غير ما ذكر، هذا الرواية اللي يرويها الكليني، لكن صحيحة السند، كيف تشكك فيها؟ صحيحة السند الرواية. زين، الشيخ السبحاني حفظه الله يجيب على هذا النقد بجواب كل منهما لا يسلم، وكل منهما لا يدل على المنتهى. الجواب الأول، يقول شخصية علي بن أبي حمزة البطائني على غرار ووزان شخصية زياد بن مروان القندي، زياد بن مروان القندي ذكر فيه أنه ماذا؟ خبيث أصل الوقف، إلا أنه ثقة، هو أصل الوقف لكن ثقة، ما يسدد، ما يتعمد الكذب. كذلك علي بن أبي حمزة البطائني ذكر في حقه أنه واقفي وأنه أصل الوقف، لكن يبقى أنه ثقة، كما هو الحال في زياد بن مروان القندي. إذن الرجلان البطائني والقندي ابتليا بالطعن واللعن بسبب الانتماء إلى الوقف، إلى غير مذهب الحق، إلى غير المذهب الإمامي. هذا الطعن والمغمز فيهما، وقد ذكرنا أنه لا يمنع من قبول روايتهما إذا كان ثقته، إذا كان من الثقة هذا لا يمنع، واضح. فالشيخ النجاشي والشيخ الطوسي وين صرح أن علي بن أبي حمزة من أعمدة الوقف، يعني أساس الوقف، هذا معروفين مجموعة علي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن عيسى وزياد بن مروان الخندي ومجموعة، لكن كونهم من أعمدة الوقف لا يضر بوثاقتهما، واضح. أقول هذه دعوة تستقر إلى دليل ولا دليل عليها، إذ كيف يقال بذلك بعد أن نصفى على أن علي بن أبي حمزة كذاب؟ هو نفس الشيخ السبحاني في الوجه الثاني يذكر أن الشيخ في كتاب الغيبة روى أن علي بن أبي حمزة قد تعمد الكذب، واضح ولا؟ فإذا عندنا روايات أنه قد تعمد الكذب وأنه كذاب وأنه ملعون، كيف نقول أنه ماذا؟ أنه هذا علي بن أبي حمزة ثقة إلا أنه قد وقف؟ الروايات تنص على فساد مذهبه وعلى فساد حديثه لأنه كذاب، ولذلك ذهب البعض إلى التفصيل، قال علي بن أبي حمزة ما قبل الوقف، نقوى الروايات لأنه كان من أصحاب الصادق والكاظم، وكان من وكلاء الإمام الكاظم، غرته الدنيا والأموال، وبعد ذلك وقف على إمامة الكاظم وأنكر إمامة الرضا من أجل الأموال، لا إله إلا الله، صلى الله عليه وسلم. عواقب أمورنا وخواتيم أعمالنا، لأن المال سمي مالا لميل القلوب إليه. على كل حال، إذا هذا الوجه ليس بتام، نقرأ. والجواب من وجهين: الأول، ما عرفت أن وزان علي بن أبي حمزة وزان زياد بن مروان القندي، وين عرفنا؟ قال: ما عرفت، عرفناه وين. طبعا هناك برر الشيخ السبحاني وذكر، بس ما ذكر زياد بن مروان القندي، واضح لولا هنا أضاف هذا الراوي. هناك ذكر وين، ذكر في النقوب التي وجهت إلى محمد بن أبي عمير، واضح ولا؟ صفحة 236 يقول: أقول إن علي بن أبي حمزة البطائني من الواقفة، وهو ضعيف المذهب، ولكن ليس ضعيف أن في الحديث على الأقوى، وهو مطعون لأبي الوقفي في موسى بن جعفر عليه السلام، واضح؟ سبيل هناك وبين دليله وردينا دليله هناك، واضح ولا؟ فإذا الدليل مع هذا نقول هذه دعوة من دون دليل. هناك ناقشنا فيما ذكره، زين واضح إن شاء الله. ما عرفت في الصفحة المذكورة أن وزان علي بن أبي حمزة وزان زياد بن مروان القندي، هذا من الواقف لكن موثق، وثقه. فالرجلان قد ابتلي بالطعن واللعن، وليس وجهه إلا الانتماء إلى غير مذهب الحق. أقول وفيه علي بن أبي حمزة ليس من وزان زياد بن مروان القندي، زياد بن مروان وإن نص على أنه خبيث وأصل الواق، لكن وثق. بينما علي بن أبي حمزة نص على أنه ماذا، أصل الواق، لكنه كذب وضعف في المقام، فليس على وزانه. واضح؟ راجعوا ترجمة زياد ابن مروان القندي، وهو يعني انتماء إلى غير مذهب الحق، مع مذهب الحق شنو؟ فمذهبي التشيع، وهو حق لمن رام الحقيقة وانتطاها. لماذا اخترت مذهب آل طه وحاربت الأقارب في ولا، وعشت ديار آبائي وأهلي وعيشا كان ممتلئا رفاها؟ لأني قد رأيت الحق نصا ورب البيت لم يألف سواها. فمذهبي التشيع وهو رمز لمن رام الحقيقة وامتطاها. ها؟ بعدين يقول: فحاشا ما كذا، يعني أن يضيع من عاش في ظل آل طه. أي لمن هذا البيت؟ للشيخ محمد مرعي الأمين الأنطاكي، قاضي القضاة في سوريا في حلب. هذا كان سني 25 سنة قاضي، 25 سنة. فلما قرأ كتاب المراجعات تشيع، وألف كتاب لماذا اخترت مذهب أهل البيت، وكتب هذه الأبيات وجرد، أصبح فقير، ذكر لماذا اخترت مذهب أهل طه. ثم تكلم مع أخيه الشيخ أحمد مرعي الأمين الأنطاكي، وكان متعصب في البداية الشيخ أحمد مرعي الأمين الأنطاكي وتشيع، وكتب كتاب رحلتي بين الضلال والهدى، بين أو بين التشيع وكذا. على كل حال نقرأ هذا المقدار: ثبتنا الله على ولايتهم والبراء من أعدائهم. فالرجلان قد ابتلي بالطعن واللعن، وليس وجهه إلا الانتماء إلى غير مذهب الحق، وهو لا يمنع من قبول روايتهما إذا كان ثقتين في الرواية. نقول ليس نعم الثاني يمكن أن يقال بوثاقته القندي، أما الحمزة لا، ابن أبي حمزة لا. والنجاشي والشيخ وينفر الرحاض وقف الرجل أنه من عمده، ولكنه لا يضر باعتبار قوله إذا كان متجنبا عن الكذب. أقول وقد ثبت أنه لا يتجنب عن الكذب بنفس قولك أيها السبحاني. لاحظوا إياه الثاني شي يقول، يقول كما روى الشيخ في غيبته ما يدل على أنه تعمد الكذب. أنت بنفسك يا شيخ السبحاني تقول الشيخ يروي أنه علي بن أبي حمزة تعمد الكذب، سبحان الله، كيف تقول إذا كان متجنبا عن الكذب؟ واضح. هذه المناقشة الأولى، الوجه الأول ليس بتام. الوجه الثاني، أبو عمرو الكشفي ذكر 5 روايات تدل على انحراف عقيدة علي بن أبي حمزة البطائني. والشيخ أيضا روى في الغيبة ما يدل على أن البطائني تعمد الكذب، لكن روايات عندنا روايات تدل على أنه باق على مذهب الإمامية. هذه الروايات إما تدل على أنه أصلا لم يقف، ما وقف الرجال ليس بواقفه، وإما أن تدل على أنه تاب إذا سلمنا أنه وقف على الإمام الكاظم وأنكر إمامة الرضا تاب بعد ذلك. واضح. ويذكر المصنف 5 روايات، هذه الروايات 5 الحق والإنصاف أنها لا تدل على أنه لم يقف وعلى أنه قد تاب بعدين وقف. نعم رواية واحدة قد، رواية أو روايتين قد يتأمل فيهما، وإلا يذكر المصنف 4 روايات تقريبا، 4 روايات تقريبا لكي يثبت أنه تاب، فيصل النتيجة إلى أنه ماذا؟ الرجال تاب بعد ذكر زين. واضح ولا؟ لكن إن شاء الله نناقش الروايات. أقول قبل أن نناقش، اللي يريد يثبته الشيخ السبحاني هنا خلاف ما ادعاه فيما سبق وخلاف الوعد الذي وعدنا به. الشيخ السبحاني حينما درسنا مشايخ ابن أبي عمير من النقوض علي بن أبي حمزة هنا قال إن شاء الله إذا درسنا مشايخ صفوان نثبت إليكم إن علي بن أبي حمزة أصلا ما وقف. واضح هذا. هنا الآن ما قاعد يبحث أنه أصلا ما وقف، يريد أن يثبت أنه تاب بعد أن وقف. واضح هذا. والوجه الأول اللي أخذناه يسلم أنه واقفي لكن يقول ثقة. واضح هذا. الوجه الأول اللي سونا الآن مناقشينه يقول هو على وزان القندي الذي هو مسلم الوقف لكنه ثقة وليس بضعيف. واضح. نرجع إلى كلام الشيخ السبحاني ووعد الشيخ السبحاني، والسبب في ذلك أن هذا كتاب محاضرات، مو ماذا أصله كان محاضرات، والأحرى أن يسمى محاضرات في علم الرجال لا كليات في علم الرجال. نقرأ، لاحظ إياي، روح إياي صفحة 238، صفحة 238 نهاية البحث عن علي بن أبي حمزة، أول شخص علي بن أبي حمزة نهايته قبل يونس بن ربيعة، آخر فقرة أضف إلى ذلك المناقشات اللي ذكرها الأول والثاني. يقول هاي الوجه الثالث أنه لم يثبت كون علي بن أبي حمزة من الواقفة، ما ثبت. واضح ولا لا؟ لم يثبت يعني أنه من أصل أصلا ما وقف. ما هو دليله؟ وما أقيم من الأدلة يعني على أنه واقف فهي معارضة هذه الأدلة بمثلها أو بأحسن منها. وين هي أدلتك يا شيخنا السبحاني؟ قال وسيجيء الكلام فيه إجمالا عند البحث عن رواية صفوان عنه. فارتقبنا من صفحة 238 إلى أن وصلنا هنا يا شيخنا السبحاني صفحة 252، ارتقبنا لكن وجدنا المرتقب ليس بمرتقب. نحن نرتقب أن تثبت أن علي بن أبي حمزة ليس من الواقفة. انت الان ما ثبت لنا انه ليس من الواقفة، ثبت لنا انه من الواقفة لكنه تاب. واضح ولا؟ ومن اقرأ عبارته قد يفهم من عبارته انه يستدل على هذه الروايات اما بانه اصلا لم يقف فيصير وعده صحيح، واما يريد يثبت لنا انه وقف لكنه تاب. لكن حينما نقرأ الروايات الاربع، هذه الروايات الاربع لا تدل على انه لم يقف ولا تدل على انه تاب بعد ان وقف، وبالتالي لا نتوقف. واضح. نقرأ هذا المقدار الثاني. ان ابا عمرو الكشي روى مسندا ومرسلا ما يناهز يعني ما يقارب 5 روايات تدل على انحراف عقيدته. انحراف عقيدة من؟ البطائني. ومو بس انحراف يا أخي. أنت تقدر تراجع بعض الروايات التي استفاد منها الطاعن مو بس انحراف. واضح ولا زين؟ كما روى الشيخ في غيبته ما يدل على أنه تعمد الكذب. تعمد الكذب، إلا أن هنا روايات تدل على كونه باقيا على مذهب الإمامية. كونه باقيا على مذهب الإمامية يعني أصلا لم يفت، باقيا خب حدوثا هو ما بإمامي، بقاء أيضا هو إمامي، فإذا لم يتخلل بين الحدوث والبقاء واقف. واضح ولا؟ مو إلا محدثة ومبقية أكذا ابتداء واستمرارا، البقاء ابتداء إمامي، انتهاء وبقاء واستمرارا إمامي. هذا واحد. أو أنه رجع عن الوقف وصار مستبصرا، يعني بعد أن سلمنا بأنه قد وقف. إذن يريد يثبت أحد دعويين، إما أنه أصلا لم يقف، هو وقع للإمامية، هذا الوعد اللي وعد نبهنا صفحة 236 واضح، وإما أنه لا وقع لكن تاب. واضح أو لا؟ زين، إلا أن هنا روايات تدل على كونه باقيا على مذهب الإمامية، هذا الشق. أو مو باقي، ما بقه، وقف، لكن إنه علي بن أبي حمزة رجع عن الوقف وصار مستبصرا. وهذه الروايات وإن موجودة مبثوثة موجودة متفرقة في غيبة النعماني وكمال الدين للصدوق وعيون أخبار الرضا عليه السلام. غيب لماذا قال غيبة النعماني؟ كتاب الغيبة للنعماني، لأن في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي بعد. زين، في غيبته كتاب الغيبة، اثنينهم مطبوعين، وعيون أخبار الرضا عليه السلام، بل في رجال الكشي ما يدل على رجوعه عن الوقف. قول ما يدل على رجوعه عن الوقف تسليم بأصل الوقف. واضح ولا؟ من هذه الروايات اللي يبغى يستدل بها من كتاب الكشي بعد المطلب الأول انتهى، هو مو يريد يثبت المطلب الأول، ما هو المطلب الأول، إنه باقي. روايات الكشي التي تدل على رجوعه عن الوقف حسب دعوى الشيخ السبحاني بعد، هذا قبل ما نشرح في الأدلة، كلامه نفى المطلب الأول الذي وعدنا به. واضح ولا؟ زين، ولأجل هذه المعاوضة، لا إله إلا الله، هذه محاكمة مو معاوضة. زين، ولأجل هذه المعاوضة المعارضة، استغفر الله، المعارضة يعني التعارض بين ما الروايات الموجودة في النعماني وكمال الدين وهنا الأخبار مع الروايات اللي ذكرها الكشي والشيخ الطوسي في الغيبة، بعضها توثق، بعضها تقول انه واقف، وبعضها تقول شنو، انه تاب. ولأجل هذه المعارضة لا يمكن رمي الرجل بالبقاء على الوقف بقول قاطع. واضح ولا؟ ولأجل إيقاف القارئ الكريم على هذه النصوص نأتي بها. يلا اقرأي هذه النصوص ولاحظ كيف تدل وكيف لا تدل. نقرأ الآن أولا نبين استدلال الشيخ كيف تدل على أنه رجع، أنه ماذا رجع. يلا، وليس بواقفي. ألف ما رواه أبو زينب في غيبته عن علي بن أبي حمزة قال، هاي منه علي بن أبي حمزة يقول: كنت مع أبي بصير ومعنا مولى لأبي جعفر الباقر عليه السلام. مولى يعني عبد لمنه إلى الإمام الباقر. فقال: سمعت من الذي قال؟ المولى. سمعت أبا جعفر عليه السلام الإمام الباقر يقول: منا 12 محدثان، مو محدثان، محدث بلا شك، محدثان. واضح ولا؟ الله عز وجل ماذا حدثه؟ الله عز وجل أوكل إليهم الإمامة. السابع من ولدي القائم، السابع من ولد منه؟ من ولد الباقر سلام الله عليه. فقام إليه أبو بصير، إلى منه؟ إلى مولى الباقر. فقال: أشهد أني سمعت أبا جعفر عليه السلام يقوله منذ 40 سنة. لا إله إلا الله، من 40 سنة اسمع الإمام الباقر يؤكد، والناس هم أنكرت حقهم سلام الله عليه. هنا قد يناقش الرواية أولا لأن الرواية مرسلة، لأن من اللي يرويها؟ مولى الباقر. من هو ذا مولى الباقر؟ خبكون عدل الباقر ما يجب على وثاقته، واضح ولا؟ وبالتالي نحن لا نعرف هذا المولى فتكون الرواية مرسلة، لكن هذه المناقشة علينا. لماذا؟ لأن أبا بصير شهد، ويكفي أن شهادة أبو بصير، واضح ولا؟ فشهادة أبو بصير تنفعوا الإرسال. إذن هذه المناقشة احنا من عندها مناقشة، واضح ولا؟ هذه مناقشة بدوية تكتفي بالتأمل. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن البطائني لم يقف، أو أنه ماذا؟ أو أنه رجع عن وصير؟ وروايات الأئمة 12، إذا هو واقف الأئمة ما يصيرون 12، كم الأئمة يصير؟ الإمام علي والحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم، كم إمام؟ سبعة أئمة. الثامن إمام هشتوم، الإمام الرضا سلام الله عليه، أنكروا الواقف أئمة، وهو نفس علي بن أبي حمزة اللي يرويها وينقل شهادة أبو بصير. إذن لم يقف علي بن أبي حمزة، وإذا وقف هذه الرواية تدل على أنه تاب ورجع إلى المذهب الحق. واضح. أقول هذه الرواية يرويها عن من؟ عن الإمام الباقر، والإمام الباقر سلام الله عليه قبل منشأ الوقف. الوقف متى حصل؟ بعد شهادة الإمام الكاظم، يعني حتى أيام الإمام الكاظم، حتى أيام الإمام الكاظم الوقف ما موجود. هذا الرواية عن الباقر، يعني موجودة أيام الكاظم، أيام الباقر، أبو بصير من أصحاب الباقر والصادق، وموجودة أيام الصادق وموجودة أيام الكاظم. ومن المسلم أن علي بن أبي حمزة الباطائني كان على الجادة أيام الإمام الكاظم، متى حرام؟ بعد شهادة الإمام الكاظم، غرس الدنيا والأموال، وقف على إمامة الإمام الكاظم. أصلا أساس إنكارهم للإمام الرضا مو أساس عقائدي، أساس دنيا والواقفين أموال. إذن من المحتمل قويا أن هذه الرواية رواها علي بن أبي حمزة البطائني قبل ماذا؟ قبل وقفه. فإذا هذه الرواية لا تنفي أصل الوقف ولا تثبت التوبة بعد الوقف. واضح. قد تشكل علينا تقول أنت طالما أشكلت على الشيخ السبحاني، تقول هذا احتمال، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. كيف تستدل على أن هذه الرواية يرويها البطائني قبل وقفه؟ هذا احتمال، ويحتمل أيضا أنه رواها بعد وقفه. أنا أقول لك يا مولانا، أنا يكفيني أشكك أن هذه الرواية هل هي قبل الوقف أو بعد الوقف. الشيخ السبحاني هو الذي تمسك بالاحتمال وقال هذه الرواية بعد الوقف، ولو كانت بعد الوقف فهي تفيد توبة الرجل، واضح ولا؟ نحن نقول روايتها بعد الوقف احتمال، في مقابل احتمال قوي أنه قد رواها قبل الوقف. وإذا ورد الاحتمال يا شيخنا السبحاني بطل الاستدلال. نحن ليس غرضنا أن نثبت أنها قبل الوقف، ملازم نحن ملازم نثبت أن ذي الرواية قبل الوقف، وإن كان قد يختلف معناه ثلاثة أئمة الباقر والصادق والكاظم، واضح ولا؟ يختلف معناه أنه قبل الوقف، لكن احنا ما نريد نتمسك بالاطمئنان. نقول شنو؟ احتمال، وبعد الوقت احتمال. فاذا هذه الرواية لا تدل على مدعى الشيخ السبحاني. اذا كانت بعد الوقت خلاف ما ادعاه انه لم يقف. صحيح، احنا انا الان اناقش الدعوة يعني انه لم يقف وانه وقف لكنه تاب. هو اصلا عمدة هاي الروايات اللي ثبتتها انه الرجال تاب مو انه لم يقف، ان الرجال شنو تاب. تثبت ليش؟ لانه الواقفة انكروا امامة الامام الرضا الى القائم، يقولون القائم مو الامام الناجي عبد الله تعالى فرجه الشريف محمد بن الحسين العسكري، القائم هو الامام الكاظم سلام الله عليه، لم يموت وغاب وهو المهدي المنتظر. مو وقفوا عليه يعني قالوا نهاية الامامة بالكاظم، قالوا لا الكاظم هو الامام الاخير وهو المهدي الذي غاب وانه لم يموت، فهم ينكرون البقية. فاذا هو يروي ان الائمة 12 وانه الامام الباقر يقول من اولادي كان امام السابع من ولدي هو المهدي، يعني يقول مو المهدي هو من الكاظم. وقفوا لا، فالدل على التوبة اذا ثبتت انه بعد الواقع الدل على التوبة. لكن أن لنا أن نثبت أنها بعد الواقع. فاضح؟ إذا سبب لنا النار يعني قضية صنعة تحدث من الرجل هذا أولا ما تتفضلون به هذا لازم عقلي، ونحن في باب التوثيقات والتضعيفات نعتمد على القرائن الحسية لا القرائن الحسية. واضح ولا؟ هذا أولا. وثانيا ما تتفضلون به من أن لأجل المال عميت أبصارهم وكذا وكذا، هذا بالنسبة إلى أصل الواقف. وأما بالنسبة إلى كل فرد فردين من أفراد الواقفة، هل نحرز أن جميعهم من أجل المال؟ لا نحتمل الشبه في بعضهم. إذا احتملنا الشبه في بعضهم في هذا الحالة لا يمكن أن نقول أنه من أجل المال، وإن كان هذا الكلام في حق البطائن ضعيف باعتبار أنه قد عبر عنه بأنه أصل الواقف الأساس يعني والعمل. على كل حال هذه المناقشة تذكر ظنية في الظن أنه لأجل المال، وإذا لأجل المال إذن يكذب، هذه كلها ملازمات وأمور ظنية لا يمكن التعويل عليها في تضعيف الرجل. فاضح. الرواية الثانية روى الصدوق في كمال الدين بسنده عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن يحيى بن أبي القاسم. من هو يحيى بن أبي القاسم؟ عن أبيه معروف بعض علي بن أبي حمزة البطائي. يحيى بن أبي القاسم من هو؟ هو أبو بصير المكفوف. مو عدنا أبو بصير اثنين، أبو بصير المرادي هو ليث بن البختري وهو ثقة، وأبو بصير الأسدي المكفوف معروف. معروف رواية أبو بصير المكفوف حينما دخل شخص على الإمام الصادق سلام الله عليه قال يا ابن رسول الله لماذا لا تقوم بالثورة؟ إن لك في فارس 70,000 سيف. قال يا فلان ادخل التنور. قال تحرقنا بنار الدنيا قبل الآخرة، أنا أقول لك عندك أنصار فارس أنت تقول لي ادخل التنور. ثم قال سلام الله عليه يا أبا بصير قم وادخل التنور. قال سمعا وطاعة مولاي. فخلع عليه فجلس في التنور. ثم قال الإمام سلام الله عليه لذلك الذي جاءه من فارس وخراسان انظر إلى التنور. فنظر فإذا أبو بصير جالس كأنما هو جالس في دار والنار لا تمسه. قال سبحان الله النار لا تحرقه. قال هل يوجد شخص واحد مثل هذا بين أولئك 70,000 سيف؟ والله هذا أبو بصير المصفوف واقعا عظماء أصحاب الأئمة أبو الصباح الكناني ابن أبي يعقوب. أحدهما يسأل الإمام سلام الله عليه لو قلت لك هذه التفاحة نصفها حلال ونصفها حرام تصدق؟ قال أصدق، أنا صدقت بأصل إمامتك وعصمتك، ما أصدق أن هذه التفاحة نصفها حرام ونصفها حلال. على كل روى الصدوق في كمال الدين بسنده عن حسن المهم عن يحيى بن القاسم أبو بصير إذا ثقة عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه منه الباقر عن جده الإمام علي بن الحسين سلام الله. جد الباقر الإمام الحسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الأئمة بعدي اثنى عشر. عن جد منه جد الباقر. من هو جد الباقر؟ الإمام الحسين سلام الله زين. قال رسول الله يعني الحسين يروى عن الرسول الأئمة بعدي اثنى عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم. هذه واضحة صريحة إقرار بالاثنى عشر وأن القائم آخر واحد، مو القائم هو السابع الإمام الكاظم. هذا اللي لا إذا علي بن أبي حمزة تاع زين هم خلفائي وأوصيائي وأوليائي وحجج الله على أمتي بعدي، المقر بهم مؤمن والمنكر لهم كافر. بعد تشمل هذا الرواية إذا هو أنكر إمامة الإمام الرضا ومن بعده. إذن هذه الرواية صريحة وواضحة لا لبس فيها في أنه قتام. واضح. والجواب هو الجواب يروي عن من؟ الإمام الباقر. خب علي بن أبي حمزة كان زين وكان جيد إلى شهادة الإمام الكاظم، فربما هو قد رواها أيام الإمام الكاظم الخالق. واضح ولا؟ فمثل على توبته. واضح ولا؟ وياي لولا الكلام هو الكلام. المناقشة الثانية مثل الرواية الأولى. الثالثة العمدة الثالثة هذه الرواية جدا لطيفة. روى الصدوق في عيون أخبار الرضا عن الحسن بن علي الحزاز، هو الوشاء الثقة، نفس الحسن بن علي الوشاء ثقة. قال خرجنا إلى مكة، حزاز يقول ومعنا علي بن أبي حمزة ومعه مال ومتاع لا تنكر فضيلة علي بن أبي حمزة. فقلنا ما هذا؟ وش عندك هذا؟ ما هو الموجود عندك؟ قال هذا للعبد الصالح عليه السلام. من هو العبد الصالح؟ الإمام الكاظم. لظروف التقية كان يعبر عنه العبد الصالح. هذا للعبد الصالح عليه السلام، أمرني يعني العبد الصالح أن أحمله إلى علي ابنه عليه السلام وقد أوصى إليه. هذه رواية واضحة وصريحة. واضحة ولا؟ ماذا تفعل بهذه الرواية؟ كيف تقول انه وقف؟ الاولية شككت فيها شككت فيها، ها؟ الثانية كيف تشكك فيها؟ هذا عن الامام الكاظم والرضا. فاذا علي بن ابي حمزة اصلا لم يقف، ظاهر الرواية انه اصلا لم يقف، واذا وقف فهو كذاب ورجع. اقول ماذا قال علي بن ابي حمزة؟ ظاهر الرواية ان الامام الكاظم حي، الامام الكاظم حي. قال امرني الامام الكاظم امرني، وعبر عن الامام الكاظم ماذا؟ عليه السلام. يقول رحمه الله رضوان الله عليه، خب هذا قد تناقش فيه عليه السلام، تصدق في الحياة وتصدق ايضا في الممات، لكن هو ماذا قال؟ قال امرني، ما قال اوصاني. واضح ولا؟ بل حتى لو قال اوصاني وامرني هذا ظاهرة في حياة الامام الكاظم سلام الله عليه، لان حتى الوصية تكون وين؟ في الحياة. لكن لو كرر لفظ الوصية قد نستفهم من قدر شكك، ها؟ نقول شنو؟ انه قد تكون في حياة الإمام الكاظم وقد تكون بعد وفاة الإمام الكاظم، لكن أول شيء قال أمرني، وقال أمرني لأنه وصاني. على كل حال ما نثبت أنه في حياة الإمام الكاظم لا أقل من الشك، ما نقدر نجزم أنه بعد وفاة الإمام الكاظم شهادته، ما نقدر نجزم. واضح أو لا؟ لأن في الرواية لفظة أمرني وفيها لفظة أوصاني. إذا شكينا لا أقل من الشك، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، كما يحتمل أنه هاي الأموال وزعها إلى الإمام الرضا، ربما الإمام الكاظم يريد علم عرفه، هذا راح يوقف بعدين، ها؟ تقول له من الآن هاود الفلوس والأموال إلى الإمام الرضا، وإن كانت بعد إحنا بالتحاج، ها؟ هلا ولا. ويحتمل لا انه بعد وفاه الامام الكاظم فعلا انه علي بن ابي حمزه لم يلحق فرضه. على كل حال الاحتمالان واردان، واذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. واضح المناقشه؟ اذا ما افاده الشيخ ليس بتام، ما يمكن الاستدلال به. واضح؟ روى الصدوق عن اخبار رضا عن حسن بن علي الخزاز قال خرجنا الى مكه ومعنا علي بن ابي حمزه ومعه علي بن ابي حمزه مال ومتاع، فقلنا ما هذا؟ قال علي بن ابي حمزه هذا للعبد الصالح عليه السلام، ما زال رحمه الله وكذا. خب تناقش عليه السلام تصدق عليه حيا وميتا. امرني ظاهر امرني ان الامام الكاظم حي أن أحمله، يعني أحمل المال والمتاع إلى علي ابنه عليه السلام، وقد أوصى إليه. قد تقول ماذا؟ وقد أوصى الوصية، وقد قد أوصى، قد إذا دخلت على الماضي تفيد ماذا؟ التحقيق مو التشكيك، إنه شيء مضى. خب نقول كما يحتمل أنها في حياة الإمام الكاظم، إذا بعد وفاة الإمام الكاظم إذا تمسكنا بقوله وقد أوصى، يحتمل أن قد شهادة الإمام الكاظم عند إذا تمسكنا بقوله وقد أمرني. واضح كل ذلك. هذه الروايات الثلاث يدل على خلاف ما نسب إليه الكشي من القول بالواقع والإنصاف والحق والإنصاف، كل ذلك لا يدل على خلاف ما نسب إليه الكشي من الواقع. زين، وقد نقل الكشي نفسه ما يظهر منه عناية الإمام الرضا عليه السلام به منه علي بن أبي حمزة، ويصد الإنسان عن التسرع في القضاء. احنا نقول لك كما تتسرع في القضاء في صعن في علي بن أبي حمزة، لا تتسرع في القضاء في توثيق علي بن أبي حمزة، خصوصا إذا وقف الإنسان على ما رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب. هي الرواية الرابعة عن الحسن بن علي بن أبي حمزة الذي رمي بالوقف مثل أبي علي بن الحسن، هذا أيضا الحسن ابنه مرمي بالوقف مثل أبوه علي بن أبي حمزة. زين، روى أنه قال لأبي الحسن الرضا عليه السلام، الحسن هذا يقول إن أبي علي بن أبي حمزة هلك وترك جاريتين قد دبرهما. ما هو التدبير؟ أن يقول المولى لي عبده أنت حر دور حياتي، فتنتين دبرهم، يعني إذا مات حن علي بن أبي حمزة فإنهم صيروا حرتين، وأنا ابن له الحسن ممن أشهد لهما أنهم وش تحرروا، خلاص دبر لهما والدي دبر لهما، أنا أشهد أن أبوي دبرهم فهم حرتين، وعليه دين كثير على علي بن أبي حمزة دين كثير، فما رأيه؟ ويسأل منه الرضا، الرواية مهمة هذه. فقال من هو الرضا سلام الله عليه؟ رضي الله عن أبي ورفعه. قد تقول الترضي ما يكفي والترحم على كل واحد، الدعاء ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله، هذا أرفع درجة بعد وسام من الدرجة الأولى. قضاء دينه دين علي بن أبي حمزة أبوه خير له إن شاء الله. بعد تقدر تناقش في الرواية؟ بعد تسكت، بعد ما تناقش. لاحظ الحاشي ماذا يقول؟ ولا يخفى أن سؤال الحكم الشرعي عن أبي الحسن، يعني عن رضا عليه السلام، يورد عن اعتقاده الحسن بإمامته وكونه يعني الحسن كأبي علي بن أبي حمزة البطايني إماما وقدوة. ما هو الأولى؟ والجواب لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. لماذا؟ لأن من اللي يروي الرواية؟ الحسن بن علي بن أبي حمزة، وهذا أول الكلام. إحنا الآن نريد نثبت وثاقة الحسن وثاقة علي بن أبي حمزة، ما هو الدليل؟ نفس رواية الحسن، فالاستدلال بها دورون. واضح ولا؟ ما هو الدليل على وثاقة علي بن أبي حمزة والحسن؟ هذه الرواية، هذه الرواية كيف نصححها إذا كان الحسن ثقة؟ واضح؟ لاحظ الرواية، الرواية عن التهذيب سند صحيح عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، الحسن هذا هو اللي يضعف السند. واضح؟ ولو صحت هذه الروايات يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.